الوضاء وهو الجمال، وهو الجمال والنظافة والنظافة كده. وضوء في اللغة جمال والنظافة، وضوء في اللغة جمال والنظافة. بدليل قول يصلي أسماء في الصحيحين للسنن ثم تأخذ إحدى كل خمسة ممسكة فتطهر، قال فتوضئي بها، ثم خذي فرصة ممسكة فتوضئي خرج عليها مثل، واللي عايز يتوضأ يتوضأ بخرج عليها مثل، قال ثم خذي فرصة ممسكة حتى خرج يعني ممسكة عليها مثل فتوضئي بها مثل صحيح الصدق. فهل خرج اللي عليها مثل يتوضأ بها؟ ولا الوضوء الوضوء هنا اللغة ومعنى النظافة معنى النظافة. قال تجب فيه تسمية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مطلوعا لا صلاة لمن لا وضوء له. ما يعني ما همش فيه تعريفه، هو تعريف الطهارة في أول الباب رفع الحدث، رفع الحدث وإزالة الخبث تعريفه. وممكن نقول الطهارة مخصوصة بنية مخصوصة من شخص مخصوص، طهارة مخصوصة مخصوصة ليه؟ الوجه والذين والشعر بنية مخصوصة تبعت الصلاة والطواف ومسح المصحف وقراءة القرآن نعم من شخص مخصوص اللي هو المصحف. حكم التسميع على الوضوء، الجمهور على انها مستحب، الجمهور على انها مستحب، قالوا قوله لا وضوء يعني لمن لم ينوي، لمن لم ينوي يعني أوله التسمية لا وضوء لمن لم ينوي. لكن هذا يرد الحديث، هذا التأويل منه يرد الحديث إنما الأعمال بالنية، فالنية أصلا مشترطة الوضوء، عشان نحتاج لمثل هذا التقدير في الحديث أصلا. يعني هم قدروا في الحديث إيه؟ لا وضوء معنى لا وضوء لمن لم ينوي اسم الله عليه، أي قالوا لا وضوء لمن لم ينوي، لكن قولهم هذا يرد الحديث إنما الأعمال بالنية، لأن الوضوء لابد أن يكون بإيه؟ فلو انه تبرد بالماء يعني دخل غسل دماغه وايديه ورجليه لا بنية الوضوء، ليس الوضوء ضعيف. وقال بعضهم برضو ايضا من الجمهور لا وضوء مستحب لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو وضوء كامل يعني. يعني مش من هذا الخليج، لكن هذا أيضا موضوع. مين؟ هل جاءت قرينة تدل أن عندنا النفي في الشريعة؟ النفي في الشريعة يكون على قسمين، نفي للأصل وهو العدم، ونفي للكمال الواجب. نفي للأصل وهو العدم، ونفي للكمال الواجب. إيه نفي الأصل في العدم؟ الأصل في النفي، الأصل في النفي إنه ينفي الأصل والعدم. بمعنى إذا قال وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى فوت، لا يقبل بمعنى لا صلاة، فالنفي هنا مسلط على الأصل، أصل الصلاة، أصل الصلاة كده. لا صلاة لحائض إلا بخمار، نفي لأصل الصلاة يعني اعدمها نهائيا. يبقى أصل النفي في النصوص الشرعية نفي للأصل والعدم، للأصل والعدم، العدم خلاص. يبقى أي نفي يأتي في الشريعة نحمله على نفي أصل الشيء غير موجود، تبقى غير موجود. فإن جاءت قرينة بعد نفي الأصل يحمل النفي على الكمال الواجب، يحمل النفي على الكمال الواجب. يعني مثلا لما قال مثلا صحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، لو وقفنا على الحديث ده فقط لا يؤمن بمعنى كفر، لانه يعني ينفي اصل الايمان خلاص خلاص. لكن جاء قرينة عند المسائل استكمل الإيمان من أحب لأخيه ما أحب لنفسه، استكمل إيه؟ يبقى أصل الإيمان موجود كده. يبقى النفي هنا في حديث لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب خلاص. يبقى الأصل في النفي نفي الحقيقة، أصل النفي إيه؟ لا صلاة للحائض إلا بخمار، نفي لحقيقة الصلاة، لو صلى في غير خمار خلاص. لما تأتي قرينة نحمل النفي اللي جاء في الأصل على الإيه؟ كمال الواجب، يصح الفاء ويأتى الفعل خلاص. واصبروا علي في المسألة دي، الأسبوع اللي فات قلت لم أجد من قال بأنها شرط صحة، لكن وجدت أن أحمد والخلال وإسحاق بن راهوية وحسن البصري قالوا بأن التسمير شرط صحة. وأنا ما بلزمكش بقول لا ولا بلزم حد مين، لكن أنا أتبنى الراجح واللي دلت عليه الأدلة يجي معنا خلاص. يا جماعة أنا بتمنى الراجع في نفسي وأعمل بيه وأوفي، لكن أنا لا أجزم الدنيا خلاص. وجدت كلامي تستطيع أن تخرقه بدليل أهل المسعد، وإحنا عودنا إخواننا اللي بيدرسوا عندنا أن الدرس اللي هو عنده عبارة عن مناقشة، تناقش عشان المدارك تتسع في الفقه. ليه؟ فقهاء النهضة كلمة، فقهاء المحققين قلة، اللي بيعمل عقله في النص إعمال صحيح قلة غير موجود. سؤال يا أخي، كنت أقول بالوجوب، بالوجوب، لكن النفي هنا نفي للصحة، نفي نفي للصحة. فلا نقول إلا إنها شرط صحة الوجود. فلا أرجعه. شرط صحة الوضوء، لأن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نفي للحقيقة الشرعية ولا اللغوية ولا العرفية. نفي للحقيقة اللغوية يعني لا وضوء، يعني لا وضاء ولا نظافة، يصلح؟ يصلحش. نفي للحقيقة العرفية، شايف واحد يضرب يتوضا قدامك، تقوم تقول له ايه؟ الوضوء ده ما ينفعش، هل هو ده المقصود في النص؟ اذا لم يبقى الا ان النفي المقصود به الحقيقه الشرعيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي، يعني ارجع تدعو الله، ارجع فصلي الصلاه الشرعيه كده. طبعا مساله تضعيف الحديث، الحديث ثاني يتحصل معنى ان النفي نفي للحقيقه الشرعيه، ذا وضوء شرعي معتد به لمن لم يذكر اسم الله تعالى، لان النفي هنا لا يصلح ان يوجه لا للحقيقه اللغويه ولا يصلح ان يوجه للحقيقه العرفيه، فلم يبقى الا الحقيقه الشرعيه. التسمية شرط صحة من ترك وضوء جرد. هذا ما وجدت أن أحمد وإسحاق والخلال والحسن يقولون بأنها شرط صحة، يعني تقوى قلبي على القول بأنها شرط صحة. شفنا في حديث عظيم رد عليه، طيب اللي هو من توضأ تذكر اسم الله طهر جسده كله، ايوه حديث برضه في طرق حديث ومن توضا فلم يذكر اسم الله لم يدخل منه الى اعضاء الوضوء. لا لعلها ضعيفه او شيء. ايوه لا احنا نؤيد شرط الصحه بما معنى من الحديث. طيب من قال بالوجوب وأنها شرط صحة أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر الخلال والحسن البصري. نعم أبو بكر إسحاق بن راهويه وأحمد وأبو بكر الخلال والحسن البصري. خلال الجمهور على ان الحديث ضعيف وان صح يؤول. الجمهور على ان الحديث ضعيف وان صح يؤول. شفت حوالي ليه رساله كامله اسمها كشف المربوء بصحه التسميه على الوضوء. كشف المربوء بصحة التسمية على الوضوء. الحديث يا جماعة الحديث صححه ابن الصلاح والعراقي والمنذري وابن القيم والحافظ في التلخيص وابن كثير والشوكاني والصنعاني والشيخ شافعي والألباني والحويني وغيره. أقول ثاني؟ في حاجة كده؟ أقول ثاني؟ طيب صحة الحديث لا شك فيه. وترجح معنى ان النفي مسلط على الحقيقه. صل فانك لم تدعو ولا تصلي الصلاة الشرعية؟ الصلاة في اللغة الدعاء. وصلي عليه فإن صلاتك ادعو له. فإن في مصلى على الحق الشرعي لا اللغوية ولا العرفية. ولا قرينة تصرف النفي من الأصل من الكمال الوجهي أو الكمال الوجهي مش قرينة. طيب واحد ممكن يقول ايه؟ توضع عثمان وعلي في الصحيحين ولم يذكروا التسمية في أول مرة. يصلح حديث حمران عثمان توضأ ولم يذكر تسمية وعلي توضأ ولم يذكر تسمية، فهل عدم ذكر عثمان وعلي في التسمية صارت؟ ولا نقول عدم النقل لا يفيد صرف الوجوب؟ يعني الآية يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن إذا حلفنا على يمين فرأينا غيرها خيرا منها كفرنا ثم أدينا الذي الآن سلمان صحيحين لما نزل على أبو الدرداء الضيف وكان صائم وحلف عليه ان ياكل ابو الدرداء اكل ولا مثلا لو الاثنين حلفوا يعني قال له كل والله اذا ذكرت قال له والله لا اكل ولم يأتي في الحديث ذكر الكفارة. ها؟ فين؟ يعني الآن أبو بكر لما ينزل عليه أضيافه في الصحيحين ورجع ما كلوش. فحلف عليهم إنهم ما يأكلوا وهم حلفوا عليه ألا يأكلوا حتى يأكل معه. الحديث ذكر فيه كفارة. طيب اذا عدم النقص لا يصلح الوجوب ما يصلح الوجوب فلاحتجوا قالوا ان عثمان رضي الله عنه توضا وعلي توضا نقول عدم النقص لا يصلح الوجوب. هل نحتاج ان النبي عليه الصلاه والسلام ينصص على الحكم الواحد في كل حديث ولا يكفي عن الواحد؟ ولا نحتاج للتنصيص على الحكم في كل نص ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في مساله واحده؟ ماشي كده مساله؟ عند أحمد في المسلم والنسائي وابن خزيمة وهو صحيح عن أنس قال نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، يعني بحث نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم ها هنا ما يدور على المسلمين ويصير لهم في هنا شوية مية. فأتي به يعني الله فأتي به فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا بسم الله توضؤوا توضؤوا حيث عند أحمد النسائي وابن خزيمة وغيرهم وإسناده وصحيح. معلش فيها لغة توصل طيب والحديث رواه معمر الفراشي رواه معمر الفراشي لا أدري يعني لكن ما أصل كنت قرأت مش عارف يعني إن معمر سند الحديث وتفرد بلفظ بسم الله لا لا لم يتفرد قال توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يفور بين أصابعه رأيت الماء يفور بين أصابعه والقوم يتوضؤون معمر متى يخطأ معمر له أحاديث في اليمن وأحاديث في العراق نعم فأحاديثه التي في اليمن فش إشكال طبعا لكن كان أحيانا يروح يزور أمه فيحدث بأحاديث وقع فيها منه خطأ فنبه العلماء على أن أحاديث معمر في البصرة كانت من غير كتاب فوقع له فيها أشياء أما رزق معمر له فرق فهو عند أهل العلم جبل من جبل حفظ قال فرأيت الماء يفور بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى فرغوا عن آخرهم حتى فرغوا عن آخرهم قال ثابت البناني يعني ضابع أنس قلت لأنس كيف كان عددهم يعني قالوا كم واحد قال نحو من 70 رجلا نحو من 70 رجلا فهذا يدل على وجوب التسمية يتأيد به الحديث الماضي حديث حمران وحديث علي لما يجي له التسمية هل ورد فيه التخريج لكن هل ورد فيه السواك هل ورد فيه الكف الماء اللي يضرع على الوجه بعد غسل ثلاث مرات يجي معنا المسلم المهجور حد شرف فلو قيل ان حديث عثمان وعلي لم يذكروا فيه التسميه له ولم يذكروا السواد وتخليل اللحيه والكف الذي مر على الوجه ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابو ظبي في الصحيحين اخذ كان يستنشق يتمضمض ويستنشق من كف كل ده مش فيه وقيل لم تذكر التسمية كل من يصف السواس ولم يذكر المضمضة يستنشق من كف واحد ولم يذكر إدارة الماء على الوجه بكف بعد غسل الوجه ثلاث مرات في أشياء كثيرة تركت في حديث عثمان وحديث هل ترى يحتج علينا بأنه لم يذكر فيها إيه؟ التسمية؟ بقول لم يذكر فيها أشياء أخرى فإذا أتبناه في مثل ذي الجماعة التسمية شرط صحة على الله شرط صحة يعني فيه واجب يطلب بترك العمل وواجب لا يطلب بترك العمل فالراجح أنها شرط صحة من تركها لا يصح ولله يخرج الناس ها؟ يخرج الناس نعم لا لا يخرج نعم لا يعني أن لو صلى الأثياب بدون طهارة صح صلاته لا يا جماعة أعطيكم الأدلة اللي عنده صوارف صحيحة صريحة تصرف هذا النفي المذكور في الحديث يجب في المنهي عنه لا المأمور به انتبه ان الله رفع عن امتي عافى لامتي عن النسيان مش كده خطا النسيان مش كده في المنهي عنه لا المامور به يعفى عن النسيان في المنهي عنه لا المامور به وينزل منزله المعلوم ينزل منزله الأكل والشرب والنسيان منهي عنه ولا لا؟ إن وقع نسيانه ها؟ صح طيب الطهارة بالصلاة مأمور بها ولا لا؟ إن نسى الطهارة وصلى صحيح صلاته إذا إن الله عفى لأمتي أو تجاوز عن تجاوز لأمتي عما لا تجاوز لأمتي عما الخطأ والنسيان النسيان متجاوز فيه عن المنهي عنه لا عن المأمور به نعم الآن يا جماعة نزلنا إحنا الأسبوع اللي فات من أكل أو شرب ناسية نزلناها من ذكر الآخر معدوم عشان أقول النسيان ينزل المعدوم منزلة الموجود وينزل الموجود منزلة المعدوم صح؟ الآن نسه وصلى ركعة خمسة النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم كنا نقول خذوا قاعدة وقال وينزل المعدوم منزلة الموجود وضرب النساء بالرجل اللي هو الرابع الصيد ثم مات قبل ان يصل السهم الى الصيد هل استبصي حكم الميته ولا يجوز اكله ولا يجوز اكله ليه ينزل المعدوم وهو الميت منزله الموجود يقول يا جماعه كم يقول ده ودينا ينزل المعدوم اللي هو الميت؟ نعم. تقولش معايا زوال ده؟ أنا كنت عامل حتى ما كنتش. ها؟ الوقت هو بيضرب الرصاص، هو ضرب الرصاص من هنا ومات من هنا. قبل ما الرصاص يصل للغزال مات. فهل الغزال ده ميت؟ لا يزعجه. لازم عبد السلام يقول ينزل المعدوم وهو الموت منزلة الموجود أنه حي ويجزى فيه واحد جاي يدوس عليه موته ها؟ غصب عنك مسلم ولا كافر؟ المي أثناء النور النائم أثناء النور يوصف بإيمان ولا يوصف بكفر ولا يوصف بإيمان لا إيمان ولا كفر لأن القلم مرفوع عنه ومع ذلك نزلنا المعدوم وهو الإيمان منزلة الموجود وحكمنا بالدين كيف غير موجود ها؟ كيف غير موجود منزلة المعدوم له الإيمان، منزلة الموجود وهو نائم لا يحكم له لا بإيمان ولا بكفر، مش كده؟ ده معدوم. نزلناه منزلة الموجود اللي هو هو نائم مؤمن، مش كده؟ قالوا ايه؟ قالوا قاعدة تنزيه معدوم منزلة الموجود تجري في النسيان. إذا إن الله عفى لأمتي الخطأ والبلد والنسيان في المنهي عنه لا المأمور به. يعني مثل إن أنت تطهر للصلاة ماشي؟ لا يفعلها، لأن غريب النسيان يوقع الإنسان في الإيه؟ في الإيه؟ في الحرام. مش كده؟ يعني خرج الوقت وهو ناسي وفاكر انه صلى، بعد الوقت ما خرج وأذن بالعصر فاكر انه هو ايه؟ ما صلاش الظهر، ما صلاش ولا صليها. فالمأمور به النسيان لا ينزله منزلة المعدوم، لا، لكن المنهي عنه النسيان ينزله منزلة المعدوم لو ارتكبه المكلف. طب أفضل يصليها أفضل المأمور به، لا يسقط النسيان، إنما المنهي عنه لو وقع فيه المكلف كان يفرق فيه أمر فيه النهي لو وقع فيه المكلف إيش نسيانا بتنزل الشرع مزيد ليه كأنه ما عندوش حاجة خلاص. لكن في المأمور به لابد ان ياتي منه لا ينطلق عليه النسيان. ولا يغفل الجهل، نعم لا يغفل الجهل كل ما لا يسعى المسلم جهله لا يغفل فيه الجهل. يعني كل عباده مفروض عليه ان يقوم بها، انتبه، عبادة مفروض عليه المفروض عليه يقوم بها، لكن ممكن يكون مفروض عليه عبادة لكن ما يقومش بها، ما عاوش فلوس الحج، ولو جاهل أحكام الحج مفيش إشكال، المفروض عليه الدم، ما عاوش نصاب الزكاة، لو جاهل أحكام الزكاة، ما عاوش شيء، لكن المفروض عليه كل يوم يصلي خمس صلوات، سيدي، لا يسع الجهل بأحكام الصلاة. وفي في في جهل ناشئ عن الإعراض، هذا الذي لا يعبر فيه صحيح، يستطيع أن يتعلم ومع ذلك أعرض، فهذا لا يعبر. لا يعبر بجهل التنسيق مرفوع. نعم الاثنين. نعم. إنما لو ترتب عليه مثلا حكم ثاني. زي خروج مثلا كده، لا ده يتصور بقى في، لو تصور مثل هذا في بيئته التي يعيش فيها لا ياخذ من الاسلام بل يعوض، لان المساله مبنيه على انتشار العلم من عدمه. وذكرنا قبل كده ان بلوغ الحجه شرط وفهم الحجه شرط اخر. قال وتسقط سهو النص عليه لحديث عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، والراجح أنها لا تسقط سهو. ماشي لو كان في الحملة يخرج ويقول ويخش تاني، يقول بسم الله ويخش يتوضا على طول، ما يجعلش فاصل ما بين بسم الله وما بين الوضوء، يرجع يطلع برة يقول بسم الله ويخش. معلش دلوقتي طبعا قلت اسم الله نجيب في الحمام مع حرام، نعم لا يجوز. طب لو انا بتوضا يعني لو في الحاله دي مثلا ما قدمش في الحرام قبل ما تخش قول بسم الله، طب يعني عن ايوه بس لا تجعل فاصل طويل بين بسم الله وبين الوضوء، بسم الله وبسم الله. مش ممكن اطبقها لك قاعد مثلا اذا تعرض واجب ومحرم ها؟ اذا تعرض واجب ومحرم واخد شرط صح وليس واجب شرط صح يرجع يطلع مرة ثانية ويسلم. وإلا في الأصل الإنسان لا يتوضا فيه في هذا المكان. بسم الله وبعد المش ده لو افترضنا ان هو ما عندوش حوض في المطبخ اتوضا عليه. بس الغلبان في المش ها؟ الغلبان في الحمام. والله شوف مثل هذه الأشياء لو تواطع عليها الناس تغير الحكم الشرعي؟ تغيره؟ نقول خذ شوية ما يتحلى واطلع لك على الحوض بغيره يقضي على جنب ثم يخرج ويقضي نعم ويخش يتوضا. فما فيش صالح يا جماعة مثل لو انت خارج الحمام قل نعم نعم لا اطلع بره نعم شفت يعني يبطل الوضوء بدون يعني الانسان مرجع لك ولا تكمل لا هتطلع بره مش بقول بسم الله وتيجي تكمل ولا تكمل لا تستلف من جديد لا معلش احنا ها اي ذكر في الشريعه لازم يكون بنساء اي ذكر في ذكر بدون نساء واحد مثلا في ابيات الماضي من صلوات ما ليه؟ لأنه كان يعلم إن هي سنة وليس ليس عليه شيء ليس عليه شيء وعبادته صحيح وعبادته صحيح العلماء على أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. وقت سألت واحد عن حكم المسألة قال لك يجوز. بعد فترة سألت واحد ثاني قال لك لا يجوز. فهل فعلته في يجوز يجب عليك انك تستدركه ثاني؟ لا لا يجب عليك. اجتهاد لا ينقض اجتهاد. نعم يعني هل نفهم الكلية هل وضع مثل هذه الاشياء لا يغير اسمه؟ لا يغير اسمه. والا صالح ان هو يصلي في الحمام. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأه أو ابتدأ لا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء ابتدأ أيوة صحيح أنها ابتدأ إنما ابتداء لا ابتداء عندكم ابتداء ما هي مجرد ابتداء ابتدا ايه وان ذكرها في اثنائه ابتدا دليل الكلام الثاني دليل الكلام اللي بعده بيقول ده وقيل ياتي بها حيث ذكر طيب يبقى ابتدا حضرتك مش ابتداء وان ذكرها في اثنائه يعني في اثناء الوضوء ابتدا يعني يتوضا يعيد الوضوء ياتي الوضوء من اوله لكن الراجح انه يجب. وقيل ياتي بها حيث ذكرها يعني في المكان الذي ذكر فيه اثناء الوضوء ويبني على وضوئه قطع به في الاقناع وحكاه في حاشيه التنقيح عن فكر الوصف يجزئه لو نساه ان ياتي بها في نصف الناس. لا لأنه قسم عفاف يعني من ياسي أن يقول بسم الله في أول الطعام فليقول يصح كاسيا يا جماعة لا يصح أحسن واجب أحسن كنا عند كلمة مثالية جميلة وشرح كتاب في جمال صحيح ممكن نقص على تسمية التاريخ لا ليه ليه التسمية على الذبيحة فيها لا تستدرك لا تستدرك مش جرى على كده لا لا هنا صلاة هنا صلاة يعني لو سمع المؤذن وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، يجيب من الأول ولا يكتفي من أول أشهد أن محمد رسول الله؟ له أن يأتي به من الأول من أول أداء ويستزيد عن نفسه ويكمل مع الناس له ذلك، لكن بعد الفراغ من أداء لا أستزيد عشان نقول الله عبد الله أقول له عبد كده شغل لا يروح أكيد. فروض الوضوء أركان، يعني أركان ستة: غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه عند أهل العلم ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وجوده صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر، متفق عليه. والجمهور على ان المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة. ليه؟ لعدة اشياء: يحمل الاوامر الواردة في حديث بقيت بن صبرة وبالغ في استنشاق الا ان تكون، وحديث اخر اذا توضأت فمضمض، وحديث ابي هريره في الصحيحين اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليمتثل، يجعل في انفه ماء استنشاق ثم ليمتثل. اخراج الماء مما فيه بعد استنشاق. فالجمهور بيحملوا كل هذه الاوامر عليه، واستدلوا بدليل عقلي. أيوة، قالوا الفم والأنف ليسا من جملة الوجه، شوفوا يا جماعة الاستدلال بصح الجميع. ليه يا جماعة مش من جملة الوجه؟ قالوا لو أنت رايح تقابل ضيف أو تقابل واحد ينفع تقابله وانت فاتح حنكك؟ هي الناس يقولوا كله. قال الفم والانف حكمهم حكم الداخل وليس حكم الخارج، حكم داخل الوجه وليس الخارج. لابد ان يذكر. قالوا لو واحد التقى واحد يلتقيه وهو ساهر ومطهر هل يسمى لقيه؟ طب الفم والأنف حكمهم حكم الخارج ولا الداخل؟ طيب تقدر ان انت تورد على الجمهور اشكال يبطل قولهم ان الفم والأنف من حكم الداخل وليس الخارج؟ يعني بيقولوا الفم والأنف حكمهم حكم الداخل وليس الخارج. هم كده اتكلموا عن الوجه بالمفهوم اللغوي. طيب. أما المفهوم الشرعي هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وبينه طيب. للأمة بالأمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا قلنا ماشي أمر جات الأوامر وبايخ في الاستنشاق إذا توضأت فمضمض، من توضأ فليجع فيها في ماء ثم ليمتثل. من جملة الوجه. إيوه الفم والأنف على الصحيح من جملة الوجه، ولا يصح إحنا نقول هما من داخل الوجه لا من خارجه. وانت مش مأمور انك تغسل داخل الوجه، انت مأمور انك تغسل ايه؟ خارج الوجه. ماله؟ لا في احسن من كده، بس انت جربت صوت. لو انا بلغ ايه؟ في احسن من كده، بس انت وصلت برضه. ممكن تدخل على الدخل يكون من خارج يا شيخ. الدخل يكون من خارج. الآن الصائم. ممكن الصائم. إذا خرج الطعام من بطنه إلى فمه. يفطر ولا يفطر؟ متعمد كده يفطر ليه؟ خروج الطعام. ها؟ خروج الطعام. خرج فين؟ خرج. يبقى الفم له حكم داخل ولا خارج؟ فهذا يرجع على طول الدنيا. مش انا محمد عمرو بتاع التعليم لا الوجوب ما لم يدفع. ما هي بنقول اهو لما جعل الفم والانف من جمل الداخل الوجه ده من الخارج. لو كان من جمل الداخل الوجه كان الصائم لو اخرج من بطنه شيئا الى فمه ما كانش خلاص. ثم نحن نقول ايه بقى؟ الادله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجود بمجرده إلا في حالة واحدة إذا كان تبيينا لمجمل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل المجرد لا يدل على الوجود إلا إذا كان تبيين ليه. فقوله تبارك وتعالى وارسلوا وجوهكم يا الذين لم يكن في الصلاة الآية النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولا لم يتوضأ؟ وضوءه تبيين لمجمل الآية ولا لا؟ وتبيين المجمل على حسب المجمل. إن كان المجمل واجبا فتبيينه واجب، وإن كان تبيين وإن كان المجمل مستحب فتبيينه يعني الآن وأقيم الصلاة بكم هزلا ها؟ صار على المنبر في الصحيح مش كده يا جماعة؟ تبيين المجمل الواجب واجب، التبيين نفسه ايه؟ واجب. ليه؟ لأن المجمل مأمور به فهو واجب. يبقى تبيين الواجب المجمل الواجب واجب، تبيين المجمل المستحب مستحب. ماشي كده يا جماعة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل في الآية بفعله فمضمض واستنشق خلاص؟ الأوامر اللي جاءت ليس لها صرف، ليس لها صرف. فالراجع في منظر الاستشار نعم وجه نعم وجه قال وغسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وإلى في الآية بمعنى مع، بمعنى مع. وقوله تبارك وتعالى في اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. وفي تبيين مجمل من الوضوء حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ شرع في العضدين، شرع في العضدين. إذا غسل المرفقين واجب وضوء، غسل المرفقين واجب. ابن العربي المالكي ده من فصول المالكية. ابن العربي المالكي كان يعيش في الأندلس. أي شيء لابن العربي تقع عليه عض عليه بسنان. ابن العربي الصحيح. ابن العربي المالكي كان قاضي كبير ومن العلماء المحققين. له عارضة الأحوذي صحيح هذا الكتاب ينبئ عن قوة ابن العربي في العلم المفاح المحروم احيانا يعني من اللي ربنا فتح عليهم في العلم يذكر اشياء تغيب عن ذهن كثير ليه تفسير اسمه أحكام القرآن ليه تفسير اسمه أحكام القرآن يقول في الآية في الآية الوليد يقول المرافق يقول كلمة جميلة جدا شوف يقول وتحقيقه تحقيق القول في الآية يعني وتحقيقه أن قوله وأيديكم شوف أن قوله وأيديكم يقتضي بمطلقه من الظفر إلى الملك وما كلام جميل وأيديكم يقتضي بمطلقه جاد هنا مطلق تشمل الإيه الإيد كلها من الأول الأخير مش كده مش كده يا جماعة الإيد إذا أطلقت عند العرب تشمل من إيه من الملك من الحي كلها تشمل إيه كلها تسمى عند العرب وتحقيقه أن قوله وأيديكم يقتضي بمطلقه الإيد مطلقة كده يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب فلما قال إلى المرافق فلما قال إلى المرافق أسقط ما بين المنكب والمرفق وأيديكم إلى الإيه؟ لما قال وأيدي يعني لو قلنا وأيديكم بس تشمل المنشان حتى إيه؟ فلما قال إلى المرافق بأسقط ما بين المنكب والإيه؟ والمرفق خلاص؟ طيب أسقط ما بين المنكب والمرفق وبقيت المرافق مغسولة إلى الظهر وبقيت المرافق مغسولة أسقط ما بين المنكب والمرفق وبقيت المرافق مغسولة إلى الظهر لا لا بد من العوض يقول لك أنا أسقط في الأول لا في السنة أسعب الله بن زيد المطابع التوكر ثلاثة من غسل كفين وغسل الكفين في بداية الوضوء بالإجماع بالإجماع سنة ثلاث مرات يعني وأيديكم يا المرافق هتشمل من هنا لحد الآية مش هي ثلاث مرات بتوع أول وضوء هيجي معانا غسل اليدين في أول وضوء كفين بس دي سنة بالإجماع سنة فلو تركت لو تركت سنة الوضوء كلها وأتى فرائي الوضوء فوضوء صحيح فوش اسكت قال ومسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم اختلفوا هل الباء في رؤوسكم للإنفاق رحمك الله للإنفاق ولا للتبعيد الرجح انه للانفاق بدليل تبيين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه بانه اقبل بيديه وارضى مش كده؟ الانفاق بمعنى ان هي يؤتى بها بكل الفعل يعني انا لو انت قلت مررت بدار محمد لو قلنا دار محمد الوجهة بتاعتها 20 متر يرجع اللي انت تقطع منها 5 متر و 15 لا هو تقول مراته بدار محمد ولا عديت عليها كلها كده؟ لو قلنا مراته لفلان عديت عليك وفات منك ولا عديت على حتى غير منه؟ باقي صف تشمل الفعل كله، تشمل جميع الفعل. هذا مغرد الشو كلمة بيقول ممكن نقول عمك الله ضربته برأس. طيب فمش معقول ان نفرض انها ضربته برأس كله. طيب ضربته. ما يقول الشوكاني في قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فامسحوا فامسحوا ببعض وجوهكم ولا بكل وجوهكم؟ الباء هنا ليست كالباء في المعاصرين برؤوسكم، مش كده؟ لو ان الشوكاني وقع على مثل هذا لقال لك. وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هي الباء اللي موجوده وامسحوا برؤوسكم. ايش فرق الوجوه؟ هل نمسح بعض الوجه ولا نمسح كل الوجه؟ نمسح كل الوجه. الضرب على الراجح انها مرتبطه. قلنا الرسول عن بين المجمل اقبل وارد. طبعا الشافعيه والحنفيه، الشافعيه بيقول يجزي انه يمسح ثلاث شعرات تجزئه، لان ده اقل الجمع، اقل الجمع. الحنفية قالوا يجزي ربع الرأس، لأن الباء عندهم ايه؟ صحيح. لكن هل خلاف الأئمة وجود المرجح الآن يصعب ولا تبقى أقوالهم إلى قيام الساعة؟ تبقى أقوالهم إلى قيام الساعة؟ نعم. شقيق تضيف الحب. هل الإدبار واجب ولا احنا عايزين الإقبال فقط؟ الآن يا جماعة طبعا خلي بالك ومساق برؤوسكم لا يفهم منها انك انت لو ضربت منها شعرة لم يمسها الماء فالمسح رأس، لا، ولكن يلزمك انك تعمم الرأس فقط، يعني كنت بتروح كده وترجع كده ما مسحتش دور كده، يكفيك انك تؤمن الرأس يعني لا لا يجب عليك تروح. فلا يفهم من حديث عبد الله بن زيد عليه السلام ان لو ترك شعره بدون مسح لا، المطلوب مسح الاغلب، مسح اغلب الرأس. ماشي يا جماعه؟ لكن انتبه ان اقباله واجب ورجوعه سنه. يكرر المسائل. شوف الباقي برؤوسهم تقتضي عدم المشيئة. ها؟ يعني لو في أول نعم تقتضي عدم المشيئة، لكن جاء النص حديث بلال وغيره في الصحيحين صلى الله عليه وسلم ومسح على ها؟ ومسح على الخفين والخمار، الخمار دوت العمامة، الخمار كل ما يبطل يرد العمامة، ويجي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصية والعمامة ومسح على العمامة. نعم يجوز يا أخي تمسح على الخمار، نعم خمار يلبسها تمسح عليه. وفي طبعا تفاصيل عند الحنابلة واشتباطاء زي ان هم لازم تلبس الخمار على طهارة قياسا على الخفين والكلام ده كله هيجي معانا، لكن الراجح من كل هذه الأشياء ليست مشترطة. لا. قال ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فهو مرفوع ضعيف موقوف صحيح على أبي الدرداء. الأذنان من الرأس مرفوع ضعيف. ضعيف نعم ضعيف مرفوع موقوف صحيح على أبي الدرداء. ولو جه واحد وقال طيب حديث أبو الدرداء هذا قول أبو الدرداء الأذنان من الرأس يكفي أن يكون مسح الأذنين فرض، ولا في يعني حتى لو قلنا لو اعترض عليه بإذن الأذنان يعني الأذنين يكفي فيها قول أبي الدرداء؟ كتبين مجمع كده حتى لو اعترض علينا بهذا نقول حديث علي بن صحيح بن سلمة قال في قيام الليل سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق إذن الإذنان من الوجه ولا من الرأس؟ وجه على حديث علي سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق على قول أبي الدرداء وفعل النبي فمس الإذنين واجب ومن الرأس وعلى قول دعائنا والسلام في التهجد من الليل في الصحيح فالأذنان من الإيه وحكم الوجه الوجوه بس وجوه وغسل الرجلين مع الكعبين من قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم وجوب يعني سواء من جملة الرأس أو من جزء الرأس فمسحهم واجب يعني على هذا واجب وعلى هذا واجب. لو سمحت الشيخ مثلا ممكن نجمع الحديثين دلوقتي نفسك مثلا زي مثلا اغسل اللي مع الوش مع الوش والثاني مع الوش. لا لا لا تيجي معنا حديث انه ادخل سبابتيه في سماخي اذنيه ومسح ظاهرهما بالهمين فالجمع بالغسل من الداخل او من الخارج والمسح من الداخل لا يعرف عليه الدليل اطلاقا يعني على كلا القولين مسح الاذنين واجب فرض يعني يجي معنا ان عدم تسديد المياه في حديث عبد الله بن زيد عند الدارقطني منكر بل الرواية محفوظة عن البخاري وأخذ ماء جديدا لأذنيه الرواية محفوظة إنما الذي جاءت عند الدارقطني وغيره منكرة والمنكر هو الذي يخالف المحفوظ فالأصل يأخذ ماء جديد لأذنيه وغسل الرجلين مع الكعبين بقوله تعالى وأرجلكم نعم نعم مش يلزمه لو فرض إليك يكفي يكفي لكن احنا عايزين البلد وخلاص لكن إذا لم يجد في يديه بلد بعد نصف يلزمه بياخذ ماء جديد لكن نقول أخذ الماء الجديد بالأذنين سنة سنة وكل يجمع رسل الجديد مع الكعبين يقولون تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد خدنا القاعدة اللي فيها جماعة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا إذا قبل جمع بجمع آخر فالمقصود فرض من هنا فرض من هنا يعني هو ركب القوم دوابهم كلك ركب دبة واحدة ولا كل واحد ركب الدبة تحته القوم جمع ودوابهم ايه فما يقابل جمع بجمع يقتضي القسمة أفرادا قسمة أفرادا يعني ايه كل فرض على دبة واحدة كل فرض على ايه خلاص ده مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه مقابلة المثنى بالمثنى تقتضي القسمة بالمثنى ولا تحتمل غير ذلك مثنى بمثنى مقابلة الجمع بالمفرد والمفرد بالجمع تحتمل تحتمل يدخل احتمالات لكن القطعية عند علماء اللغة مقابلة المثنى بالمثنى قطعية قطعية اثنين باثنين لا تصلح ناس كل اثنين بجمع ولا جمع باثنين اثنين باثنين فلما يقول وأرجلكم ها إلى الإيه؟ طيب وأرجوكم إلى الإيه؟ مقابلة الجمع الإيه؟ فهل الرزق فيها أكثر من كعبين؟ ويل للعقاب من النار. ابن عمر قال فجعلنا نمسح كنا نسافر في سفرة فأرهقنا العصر فقصرنا ويل للعقاب من النار قال فجعلنا نمسح على أرجلنا على أرجلنا صح ولا غلط؟ الراجل له رزق ولا أرجو؟ لا يا أرجلنا جمع رزق. طب الإنسان له رزق ولا رزق؟ طب الأصل يقول جعلنا نمسح على رجلينا الجمع هي مقابلة الجمع والجمع أفراد قسمة أفراد يعني كل واحد مفرد نفسه كده. لما يقول وأرجلكم إلى الكعبين لأن الرجل الواحدة فيها إيه؟ الكعبين لا فيها كعبين. وأرجلكم إلى لأن لو كانت الرجل الواحدة فيها كعب واحدة قال وأرجلكم إلى الكعبين والقسمة والجمع بالجمع أرجلكم وكعاب مقابلة جمع بالجمع تفصيل قسمة ايه؟ يبقى كل واحد يكعب في رجل واحد يعني. مين بيتكلم يا جماعة؟ وأرجلكم إلى الكعاب يبقى الأرجل جمع وكعاب جمع يبقى كل رجل فيها ايه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تفصيل قسمة ايه أفراد لكن يقول وأرجلكم ليه جاء الكعبين المثنى؟ لأن كل رجل فيها كعبين جدا. يعني الآن احنا قلنا مقابلة الجمع والجمع تقدير القسمة ايه؟ أفراد. والأصل هنا يقول وأرجلهم إلى الكعبين ولا وأرجلهم الكعبين دي جمع مثنى ولا جمع؟ في مقابلها أرجل جمع ولا مثنى؟ يبقى جمع في مقابلة إيه؟ مثنى. طيب الأصل إن تبقى أرجلكم إلى الإيه؟ ليه؟ جمع في مقابلة جمع. لكن إمتى نقول كعاب وأرجل؟ لو كانت كل رجل فيها كعب واحد ففي كعب أولا الأرجل النسيئة لا لا مش انت بتسألها اه العظمة النافية ده الحق الأسهل الصار مش كده فيها كعبين يسموها بيت بالرجل مش كده واحد من هنا واحد من هنا مش كده فلو قال وأرجلكم إلى الكعاب كان كل رجل فيها ايه؟ لكن كل رجل فيها كعب فقال وأرجلكم إلى فهمتوا يا جماعة احفظوا القاعدة دي عشان تيجي معانا وهرجحوا بيها مسائل كتيرة جدا والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا طيب ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا فذكر ممسوحا بين من ترك الترتيب وضوءه باطل مقابلة المؤمن في المستمع فين؟ يعني لو جاءت تحتمل لكن القطعية عند أهل العلم مقابلة المستمع بالمستمع لا تحتمل إلى المستمع لكن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة أفراد ما احتمل تحتمل الجمع خلاص لكن الأصل فيها تقتضي قسمة أفراد يعني مقطع مع جميع لا مع مسلم احسن يقتضي منها كل واحد احسن واحد احسن لكن هنا جاي العرش زي ايه لان ليه جديد احسن احسن يا احسن احسن نكس على عقبيه العرش جديد صحيح ذكر ممسوحا بين ايه مغسولين ومن عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا بحكمة وفائدة من عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحكمة أو إيه انظروا يا جماعة هل يصلح أن أقول جاء محمد وزيد وفاطمة وعم يصلح جاء محمد وزيد وفاطمة وعم يصلح ليه لأن حق النساء في الخطاب التأخير كده فلما أقدم فاطمة على عم إنما أقدمها لحكمة وفائدة هو ده كلام العرب مش كده يا جماعة الآن الله تبارك وتعالى ذكر الرأس ذكر الرأس وهي ممسوحة بين إيه لحكمة وهي ترتيب فلو لم يكن الترتيب مرادا لجاءت المغسولات تلو بعضها ورا بعضها واخر المسح لانه اخف مش كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند النساء وغيره ابداوا بما بدا الله به ابداوا بما بدا الله لا الترتيب رقم نعم فمن تركه لا يصح وضوءه مش احنا جعل السلم لو توضا وضوء غير مرتب احسنت كده فيه كل حديث اللي احنا شخص مكان توضا ومرتب الا حديث واحد اسمه مقدار المعجزه وحسنت كده فيه ونستدل ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا كما جاء في الآية وهو تبيين للوجوب طب الحديث لو اختار التحديد يا شيخ لا يعارض لا يعارض لو احتمل التحسين نقول يحمل على السهو ها؟ يعني يحمل على السهو أو نسيان فلا بد والحديث عندهم مدار من الله نعم النبي توضأ صلى الله عليه وسلم قال عندهم لا كفي حج لما أراد الناس على الصفا المرة وبدأ وصعد على الصفا قال ابدأوا وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله في الوضوء والاستدعاء والنساء والعباد يعلموه يعلموه الآن يا جماعة جعل ممسوح بين مغسولين لحكمة أم هو عبث؟ ها؟ القرآن مخاطب العرب كده؟ ومعلوم عند العرب أنهم لا يقطعون النظير عن النظير إلا لفائدة حكمة جاء محمد وعلي وزيد وفاطمة صحيح لكن جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد إذن في حكمة من تقديم فاطمة على زيد الصحيح ان الوضوء لا بد فيه من التفصيل كما جاء في الآية وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه الخلاف في الترتيب بالقول بالوجوب أو باستحباب يترتب عليه شيء من الوجوب إن قلنا بالوجوب هو الراجح لا يمكن أن يكون مسح الرأس بالمغسولين في أي عبث لا يمكن لا يمكن بل كل حرف في القرآن له حكمة في موضعه بل مبنى الآية، مبنى الكلمة في الآية لو نزعت الكلمة ووضع مكانها مليون كلمة تدل على معناها لم تؤدي معنى كلمة واحدة. لو نزعنا كلمة واحدة من آية وحطينا مكانها مليون كلمة تدل على معناها لم توفي المعنى. وردي مليون كلمة لم توفي ما قلنا. يترتب على وجوب الترتيب مسألة مهمة جدا. إيه هي؟ جميع الأرسال المستحبة لا يرتفع بها انتبه. جميع الأرسال المستحبة لا يرتفع بها. وصل جمعة العيدين الإحرام دخول مكة لا يرتفع بها الحدث. وإن فمضمض واستنشق لأن دخل يغتسل من أجل الجمعة. اجي معانا أن غسل الجمعة مستحب وليس فرض. خلاص فمضمض واستنشق وطلع عايز يصلي بهذا الغسل يصلي ولا لا يصلي ليه؟ طيب هل هو رد؟ اللي هو حدث الأصل والكتب موجودة عندكم واللي يقدر يخلق هذا الكلام يخلق. جميع الأرسال المستحبة لا يرتفع بها الحدث الأصغر ويرتفع بها الحدث الأكبر. يرتفع بها الجنازة يرتفع بها الحيض والنفاس. انتبه لأن المسألة دي أنت أول مرة تسمعها. ليه يرتفع الجنازة والحيض والنفاس؟ لأن الأصغر يدخل في الأصغر. طيب جميع الأغسال المستحبة لا يرتفع بها الحدث الأصغر. خلاص ليه؟ حتى لو تمضمض واستنشق على قول وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل وإن كان الراجح عدم الوجوب هل وقع تسليم؟ إذن طهارته لا تصح. الصلاة بالخلاف اللي هيترتب على مسألة ايه؟ الترتيب. الآن يا أخي وإن كنتم جنبا النبي عليه السلام بين وفسر الآية بقوله أما أنا فأحسو على رأسي ثلاث حسنات من ماء فإذا أنا قد طهرت. صحيح؟ صحيح. جمعية المسلمة تسألوا عن غسل غسل ايه؟ هل ذكر الوضوء؟ النبي ذكر الوضوء؟ طيب حيث امراض الحسين الطويل في الصحيحين لما اجنب الرجل في السفر حد ما وجد الماء لرسول الله اعطاه سجلا من ماء وقال افرغه عليك ثم صلي وليك الجل وهو حال ان هو جاهل عايز ايه؟ النبي ذكر له وضوء قال له افرغه عليك ذكر له وضوء الحدث الأكبر يرتفع بالغسل، وكذلك معه أصغر لأنه يدخل فيه بلا وضوء بتعميم الجسم خلاص. لكن الحدث الأصغر يرتفع بالغسل ولا لا؟ الغسل مستحب. أي والمشروع في كتب الفقه الشهوة الفقه يرتفع. والغسل الواجب لا يا مشهور في كتب الفقه انه يدخل يغتسل يعمل بسبب الماء وينوي به الصلاة ويخرج ويصلي بدون أن يمس العورة. دخلوا شفنا في غاية دخل البداية. أنا عايز أصلكم مسألة مهمة يا جماعة، يا رب أكون عصر الصلاة. اللي داخل يغتسل غسل المستحب كغسل الجمعة هيرتب ولا مش هيرتب؟ الغسل لا يرفع الحدث من كلية إلا في الحدث الأكبر. واحد يقول طب الأصغر ويدخل فيه ضمن داخل فيه الوسط لا يرفع الحدث، لا يرفع إلا الوسط من الجنابة أو الحيض أو النفاس، الأغسال الواجبة، الأغسال الواجبة الواجبة هي التي يحصل منها الطهارة. لا ولو لم يتوضا، لكن لما يقول له افرغ هذا عليك ثم صل، طهر ولا ما طهرش؟ ده الصحابي اصلا جد ما يعرفش حاجه، عمال يتبرك في التراب. لا ده ترك الصلاه خالص، ما كانش بيصلي. ده الرسول قال له استعيذ الطيب طهر المسلم ولو لم يجمعه 10 سنين. مش كده؟ فده ترك الصلاه خلاص ولا كان بيتم ومفيش ميه. الرسول جاب له جرد الميه قال له افرغه عليك في المصلى. يبقى الغسل من الجنابه والاب غسل الحيض، بس المسائل الغسل ان اسامه لما جاء كده الرسول في الصحيح قال اما انا فاحفر على راسي فاذا انا لكن أنا أتكلم الآن في مسألة الغسل المستحب. توضيب قبل الغسل؟ وضوء. أنت كده على وضوءك بالوضوء اللي قبل الغسل. لا بالغسل. مش شرط إنك ما تمسش العورة أو تفعل الغسل. برضو لعل انا مش عارف وضوء صحيح على الوضوء الاول لا للغسل، لان الغسل لا يرفع الا الحدث الاكبر فقط. ماشي يا مستحب ويرفع الجمعة والجنابة يعني غلطة. مفيش إشكال يا أخي، مفيش إشكال، ياخذ الطهارة وغسل الجنابة مفيش إشكال. لكن الآن يا جماعة دخل يغتسل من أجل أو من أجل الجمعة، مفيش جنابة أهو، مش غسل فريضة واغتسل فتح الدش ومضمض واستنشق وفتح الدش هذا وخرج فمضمض واستنشق وفتح الدش على نفسه يرفع الحدث الأصغر ولا لا يرفع وهي دي الثمرة اللي عايز أوصلهالكم يا سعيد اللي مترتبة على ها حتى لو لو عشان حتى لو لو ودي لن تجد أحد ينكرها في كتب الفقه هم المشروع عشان يقول لك هو ينوي ويخش عمل اسمه ما هو يطلع يقول هو طالع كأنه ودي نتيجة القول دي إن الترتيب واجب صح ونشر وخلي بالك الخلاف إن لم يكن من ورائه ثمرة ليس له قيمة خلاف ما كانش وراء ثمرة وإن المسألة عيدها كثاني إن شاء الله يعني في كتاب الحياة ده لم تصل لمرتبة الاجتهاد يعني تنزيل الفتوى صحيحة على الحوادث تقع للناس إلا لما تتشبع بالخلاف تتشبع بالخلاف مع أن المشهور أنه لا اغتسل لا اغتسل ولا بيمس العورة ويصلي لكن هذا القول يصح على القول بأن الترتيب ليس الواجب نقوله على القول بأن الترتيب الواجب فقط ليه يمسح الميه على ايه وزيد على دماغه وبعدين على ايديه وبعدين على رجليه كده والترتيب غير ايه غير واجب يا صح على قول من يقول الترتيب ايه بس لو قلنا الترتيب واجب وفضل يكون الوجود لابد ان هو يرتب فبين مسألة كده مش واحد بيتوضأ وسقط من الأرض والأعضاء. بيتوضأ إيش عامل؟ اتفضل يا أخي. واحد بيتوضأ ونسى الأرض والأعضاء. ها. جاب اللي بعده. ها. هل هو لسه مبتدئ ممكن يجي يكون ثاني؟ نعم.